الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه: ونحن الآن في الأيمان والنذور وحكمها وكفارتها، وهل النذر يدخل مدخل الأيمان بحيث يكفر كفارة اليمين، وهل النذر إذا كان على معصيه يجوز وينفذ أو ما ينفذ إلى آخر هذا. يقول رحمه الله: باب كراهية الحلف بالآباء، باب كراهية الحلف بالآباء، يعني بأبيك أو بأمك أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالرسول أو بأي شيء، هذا شرك، لا يجوز أن تحلف الإنسان إلا بالله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادق. ليه؟ لأن الحلف بغيره شرك، والحلف بالله كاذب يمين مكفرة. وهذا معرفته للتوحيد رحمه الله رضي عنه ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذب، ما عليه لو كذب، لكن الحلف بغيره شرك، الشرك أكبر من الكذب. الكذب قد يغفر وذنب يغفر، لكن الشرك ما يغفر. فأن أحلف بغير الله بالله كاذب خير من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالآباء والأجداد والأمهات والكعبة والرسول وغيره، كله نهى عنه، والأمانة كل هذا منهي عنه، ولا يجوز المسلم أن يتعاطاه لأنه من الشرك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي معاذ قال حدثنا عون بن عبد الله عوف الأعرابي بن أبي جميل الأعرابي قال محمد بن سيرين قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحلف المرء بأبيه، فأن يقول بأبي. والسؤال هنا: النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي وقال: إني منشدك ومشدد عليك يا ابن عبد المطلب، فلا تزعل علي. قال: اسأل. قال: أسألك بكذا وكذا، أسألك بكذا وكذا. لما أدبر قال: أفلح وأبيه إن صدق. فقول الرسول: أفلح وأبيه، هذا حلف لا شك في هذا، فلماذا ينهى عن الحلف ويأتي تقول هذا قبل النهي؟ يقول كلام الرسول هنا قبل النهي، قبل أن يرد النهي من السماء. السماء هي التي يرد منها، يرد من ربنا تعالى وتقدس الأحكام الشرعية. فإذا ورد الحكم من الله تعالى وتقدس، فالرسول لا يدري عن شيء حتى يرد إليه الحكم، أما الأمر أو النهي. فإذا ورد النهي نهى الناس عن الأمر، فهو تكلم بهذا اللفظ من أول الإسلام، ضمم الغفاري في أول الإسلام، أتاه يناشده: هل الله أرسلك إلينا؟ قال: نعم. قال: الله فرض علينا أن نصوم شهر؟ قال: نعم. قال: الله فرض علينا زكاة من أموال؟ قال: نعم، إلى آخره. فلما قال: أنا لا أزيد ولا أنقص، فأعمل الخمس اللي قلت لي هذه ولا أزيد ولا أنقص. لما ولى قال: أفلح وأبيه إن صدق. هذا تقول في أول الإسلام قبل أن يدخل ينزل النهي بالحلف بالآباء، لأن بعدما انتشر الإسلام صار الرسول عليه الصلاة والسلام يذب عن حمى التوحيد من جميع أطرافه، من جميع أطراف التوحيد. لا يمكن أن تأتي بشرك، لأن الأطراف هذه إذا أتيت بالشرك الأصغر جرحت توحيدك الإنسان وجرحت إيمانك. الشاهد أنه نهى عن الحلف بالآباء وبالأمهات وبالكعبة وبعيونك وبأبي، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ولولا كذا وكذا لفعلنا كذا وكذا، كل هذا من الشرك الأصغر، وقد يؤدي إلى الشرك الأكبر. إذا حلفت معظما للحالف صار شركا أكبر، نعوذ بالله، يخرج من ملة الإسلام. فالشاهد أن الناس اليوم يعتادون بالنبي، أعطني كذا بالنبي، أعطني كذا والنبي، أعطني كذا. فالباء والواو والتاء إذا دخلت على اسم فهو حلف، شرك، يصير شرك، وربما يصير شرك أكبر إذا كنت معظما للرسول كتعظيم الله، لأنها تعطي حق الله حق العبد، تعطي حق العبد حق سيده ما يمكن هذا. العبد الرسول عبد تعطي حق سيده ما يمكن هذا، يصير مشرك مشركا أكبر يخرج من الإسلام. فلا يجوز تقول بالنبي أدني كذا وكذا والنبي أدني كذا وكذا، لو بالنبي أدني كذا هذا لا يجوز، ولو كان لفظا يجري على ألسنة الناس كما يقولونهم كما يعتذرونهم. نقول ما ينبغي هذا كله، ينبغي أن تلفظ هذا مرة واحدة وتتناسى وتحلف برب العالمين والله تعطيني كذا، ورب العالمين رب تعطيني كذا، ورب الكعبة تعطيني كذا، هذا أحسن له أفضل. نعم. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، إلا شيء يجري على اللسان من باب مثلا والله تدخل كذا، والله تشرب قبل كذا، فربنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن من الأفضل أن لا تحلف بربك إلا وأنت صادق، لا تحلف بربك إلا وأنت صادق. ومن اليمين المصبرة اللي مرتنا في الليلة الماضية، يعني الصبر على المقابل لا على الحالف، الحالف ما هو مصبر. اليمين لا يقتطع بها امرئ مسلم، يمين صبر يقتطع فيها أعمال امرئ مسلم، صبر على الحال محلوف عليه، لأنه خذ ماله قهرا، صبر صار خذ قهرا وأخذ صبرا عليه، فالصبر على المحلوف عليه لا على الحالف. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحلف بأبيه في أول الجيش في الغزوة، في غزوة يقال إنها غزوة ذات الشجرة، غزوة الحديبية لما حصر الرسول، فأدركه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحلف بك، لا تحلف بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت. فالشاهد أنه نهى، حديث ابن عمر وحديث عمر بن الخطاب اجتمعا، فعمر شاهد لحديث أبي هريرة لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، لا تحلف الإنسان بغير الله مطلقا، لا وأنت جاد ولا أنت. يقول عمر والله ما حلفت بغير الله، لا آثرا ولا ذاكرا، لا ذاكر وأنا ذاكر ولا آثرا، ما حلف. منذ نهان الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالآباء ما عاد حلفت بغير الله، لا ذاكرا ولا آثرا، لا آثر قال فلان كذا وكذا ولا ذاكرا أنا، تركتها كلها. وهذا ينبغي للمسلم أن يترك كل شيء اعتاده من السابق وهو طفل، أو تربى عليه أيام والديه، أو تربى عليه في البيئة اللي عاش فيها أو في الدولة التي عاش فيها، ينبغي له أن يترك جميع ما يجرح إيمانه ويجرح إسلامه، يترك هذا كله ويأتي إلى الصحيح، يأتي إلى رب العالمين، والله ما فعلت كذا وكذا. وأنت إذا حلفت على أخيك، حلفت له إن كان من مال وإن كان اقتطاع مال وإن كان شيء، فهذا تكفر كفارة من كنت كاذبا، وإن كنت صادقا فيمينك صادق. وأما الأشياء التافهة التي لا يقصد فيها ولا يعقد فيها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اشرب الشاي قبلي، والله تشرب أنت قبلي، والله تدخل قبلي، والله تخرج قبلي، والله تأخذ هذا قبلي، هذا لغو لا شيء فيه، لا كفارة ولا شيء، لأنه ما يقصد فيه قطع شيء، ما إنما ما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة. فأنت مخير بين واحدة من 3، أما تحرر رقبة أو تكسو 10 مساكين أو تطعمهم، تأكلهم طعام، تجيب 5 يأكلون غدا وتجيب 5 يأكلون عشاء، أو تجعل 10 جميع يأكلون سواء. الشاهد الكفارة كفارة اليمين، إذا امتحنتها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. اليوم اللي نطعم أهلنا الرز مثلا أو البر المدن أو الخبز، تجعل مع الخبز مثلا قرصين عيش أو قرص عيش من الكبار، تجعل معه تمر أو حلاوة، تعطي كل مسكين قرص عيش، أو تطعمهم طعام مطبوخ وتحطه بصحن وتعزمه عليه يأكله كله 5 يأكلون على صحن، انتهى تصير كفارة لك. السؤال هنا لو أعطيتهم على نص كيلة من يابس تقول عند بعض العلماء لا يجزي، لازم تطعمهم مطبوخ، أما قرص أقراص عيش مطبوخة مع تمر أو حلاوة، أو تطعمهم طعام مع لحم، رز مع لحم، واحد منهم خمسة وخمسة أو عشرة جميع. أما كباب بنص كيلة تطعمهم نص كيلة فهذا ما ورد، إنما قال الله تعالى تقدس من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أوسط ما تؤكل أهلك، أعطى العشرة هؤلاء من أوسط ما تؤكل أهلك، وأنا أؤكل أهلي الرز اليوم، وأؤكلهم مثل الحب المطحون المقعول قرصان ولا مرقوق ولا خبز، تعطيهم خبز ولا تعطيهم رز، واحد منهم. أما تعزمهم خمسة خمسة أو تعزمهم عشرة جميع أو تعطيهم على قرصين من الصغار أو قرص من الكبار مع حلاوة، مع إدامه حلاوة، وهذه كفارة خلاص يكفي. هذا متى؟ إذا عقدت اليمين الإنسان وعقدت عليه أنه يمين وأنك حالف صادقا حينئذ، وحنفت فحينئذ هناك الكفارة. وكذلك النذر، إذا نذرت الإنسان على معصية فكفر ولا تفعلها، وإن نذرت على شيء لا تستطيعه ما تقدر تفعله، فأكفر عن يمين كفارة يمين، ولا تفعل الشيء لا تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معنى إلى بآبائكم، زاد قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل شيخه الإمام رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني شيخ الإمام أحمد برضه قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري قال حدثنا سالم مولى بن سالم ابن عمر بن الخطاب بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قال الرسول لما نهانا الرسول نحلف بآبائنا انتهيت نهائيا والله ما ذكرتها، ما حلفت بغير الله لا بأبي ولا بغير أبي، لا ذاكرا ولا آثرا، لا أنا ذاكر ذكرته ولا ذاكر ولا آثرا يقول فلان قال فلان كذا وكذا، آثرا يعني ينقل كلام غيره، لم أذكره، لم أحلف بغير الله لا آثرا ولا ذاكرا، يعني تركت هذا كله نهائيا. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه جاد فيما ينزل من السماء، فيما ينزل من رب العالمين من النهي يجد فيه. ولهذا لما نزلت هل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا ربنا، انتهينا انتهينا يا ربنا، خلاص ما عاد نشرب الخمر. هل أنتم منتهون؟ قال خلاص يا مولانا يا ربنا انتهينا انتهينا. وصدق رضي الله عنه، انتهى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن علاء أبو كريب قال عن ابن إدريس عن عبد الله بن إدريس قال قال سمعت الحسن بن عبيد الله يقول نعم عن سعد بن عبيدة عن قال سمع ابن عمر رجلا يقول ان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يحلف بأبيه، فقال ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلف بالآباء، ان تحلف بأبيك نهى الرسول، فسمعه يقول لا والكعبة، فقال لا تحلف لا بالكعبة ولا بغير الكعبة، تقول ورب الكعبة مرحبا، تقول ورب الكعبة لأن صاحب الكعبة وربها هو رب العالمين تعالى وتقدس، هي بيته ومن عظمها عظمه الله ومن شرفها شرفه الله، فقل ورب الكعبة أو ورب كذا وكذا من الأسماء الحسنى، احلف بربك بأسمائه الحسنى أو صفاته العليا، احلف باسم أو بالصفة، مع الأسماء صفات، الأسماء أسماء الله وصفات كلها أسماء، لكن الصفات تأتي التي تدل على معنى قائم بالذات، والاسم الذي يدل على الذات، فأن تحلف بأسماء الله الحسنى تحلف بها كذلك، فالحلف لا ينعقد إلا بأسماء الله وصفاته، لا يمكن أن ينعقد اليمين هذا إلا بأسماء الله وصفاته، فأنت تحلف بغيره تكون مشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف هذا حديث عام، من حلف بغير الله فقد أشرك. أي شيء تحلف بها الكعبة، أبوك، أمك، عيونك، حياتك، حياة فلان كذا، كل هذا من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد دخلت في الشرك الإنسان. نعم. والشرك لا يغفر، كما مرنا أن الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي لا يغفر، لقوله تعالى في سورة النساء آيتين: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آيتين في سورة النساء كررها ربنا لعظم الشرك، لأن الشرك كله عظيم عند الله، واللي يستعمله مهين وسيلقى في نار جهنم خالدا مخلدا أبد الآبدين ودهر الزاهرين. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك في الله فقد ضل ضلالا بعيدا. آيتين في سورة النساء في أولها وفي آخرها. الشاهد أن الشرك عند الله معظم جدا، لا يمكن أن تشرك برب العالمين، فإن أشركت فقد حبط عملك كله إن كان الشرك أكبر، وحبط العمل مقارن للشرك الأصغر، حبط العمل المقارن للشرك الأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أنا، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ربنا في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي أحدا غيري تركته وشركه، من أشرك معي أحدا غيري تركته وشركه. العمل اللي تعمله الإنسان لغير الله وهو يرد وإن تريد بها الله فإنه شافى، فأنت حابط هذا العمل المقارن لهذا العمل، حابط عملك كله المقارن للشرك هذا. أنت تقرأ القرآن تريد فلان وفلان يمدح، أوه فلان والله يقرأ القرآن، تريد بقلبك أن يمدحك فلان وفلان، أوه صوته جميل صوته حلو، شوف يقرأ القرآن، شوف ما شاء الله حافظ، أن تريد المدح من الناس ربنا يعطيه، لا يقبل لك عملك ولا يقبل قراءتك. ومن أشرك معي أحدا غيري فقد تركته وشركه، فهذا شرك من الشرك الأصغر لكنه متروك، وليس لك عمل وليس لك ثواب أيضا. وكذلك الصلاة، كذلك كثرة الطواف، أو فلان والله يكثر الطواف، فلان ما شاء الله يكثر الصلاة، شوف فلان يكثر، تريد هذا من الناس فهو للناس، لا ليس لله شيء، ما يرتفع إلى الله شيء مطلقا. نعم. تصدق تعطي الناس أموال وتعطي العالم أموال، تريد السمعة أو تريد الشهرة أو تريد كذا، كل هذا لا يصل إلا الله تعالى، كله حابط، كله لا تجد فيه ولا حبة ذرة في صحيفتك، ما في شيء، تجد صحيفتك بيضاء أو سوداء، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود العتكي قال حدث عندنا سليمان بن داود المهري، هذا من مشايخ أبي داود رحمه الله، وعندنا سليمان بن داود العتكي أيضا من مشايخ أبي داود رحمه الله، فالشاهد الاثنين يأتي بهم أحيانا. هنا عندنا العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عن أبي سهيل نافع بن مالك، نافع بن مالك هذا من أعمام أنس بن مالك الإمام، قال حدثنا عن أبيه مالك بن أبي عامر، عن أبيه مالك بن أبي عامر بن أبي عامر الأصبحي قال أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعرابي قال، يقول أنه سمع طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، يقول طلحة رضي الله عنه: سمعنا صوت إنسان يصيح ونسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول، الصوت يجي مع الهواء نسمعه يا محمد يا من بعيد، أعرابي ضمضم، هو ضمضم الغفار رضي الله عنه، يصيح من بعيد وسائر الرأس شعره سائر ما يمشطون العرب، الأعراب ما يبالي برأسه ولا يبالي بثوبه ولا يبالي، مبسط كل حالاته بسيطة في بسيطة ما يبالي، فشال نسمع صوته، نسمع دوي الصوت بالهواء يجيبه ولا ندري وش يقول، ما نفقه وش يقول حتى وصل إلينا، فقال: أفي أيكم محمد؟ قال هذا الجالس المشرد، فقال: يا محمد إني سائلك ومشدد، إني سائلك ومشدد فلا تجزع علي، يا ابن عبد المطلب، سماه ابن عبد المطلب، قال: اسأل وسأجيبك. فسأله: الله أرسلك إلينا أشهدك بالذي خلق السماوات والأرض، أن الله الذي أرسلك إلينا؟ قال: اللهم نعم، أشهدك بالذي خلق السماوات والأرض، الله أنزل لنا أن نؤدي زكاة مالنا، نؤدي كذا وكذا من المال، أن نصلي الصلوات الخمس أولا ثم الزكاة ثم الصوم، الحج إلى الآن ما فرض، الحج يمكن أنه في السنة الثانية الحج فرض، لكنه أتاه يمكن في السنة الأولى من الهجرة، فسأله عن أركان الإسلام أو أنه سأله عن الحج، لكن في الحديث لم يكن في حج. قال سأعمل بها يا رسول الله ولا أزيد ولا أنقص، يعني أعمل الفرائض بس، الصلاة الصوم الزكاة الحج، أبا أعمل الفروض اللي فرض الله علينا ولا أزيد ولا أنقص، لا أتسنن ولا أصلي رواتب ولا أصلي وتر ولا أصلي شيء، أصلي هالفروض اللي تقول إن الله فرضها علينا من فوق سبع سماوات ولا أزيد ولا أنقص. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هذا الحلف منين جاءنا؟ تقول هذا في أول الإسلام قبل أن ينزل النهي، قبل أن ينزل النهي عن الحلف بالآباء، فلما نزل النهي خلاص كف الصحابة رضي الله تعالى عنه. والسؤال هنا، هل الإنسان إذا اقتصر على الفرائض يجزيه؟ تقول يجزيه، لأن النبي قال أفلح، أفلح معناه دخل الجنة خلاص، أو قال دخل الجنة إن صدق، قال أفلح وأبيه إن صدق، أو قال دخل الجنة إن صدق، فمعناه أن الإنسان يلتزم الفرائض اللي فرضها الله عليه لا شك أنه في الجنة إن شاء الله، إذا أديتها على الوجه المطلوب منها لا شك أنك أديت أحكام الإسلام الخمسة وستصل إلى الجنة. إلا أن ربنا في الحديث القدسي يقول ما إن عبدي إذا أدى الفرائض ولم يتقرب إلي بالنوافل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بعدما يؤدي الفريضة لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حب الله متى نحصله؟ تقول أديت الفرائض كلها بكاملها ثم أديت النوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالإنسان يطلب الحب من الله ويطلب القرب من الله لا شك في هذا. فنحن نعمل الفرائض النوافل لأننا ضعاف مساكين، قد يكون الصلاة مشققة مهلهلة مثل الثوب المهلهل، تجي النافلة ويرجع فيها، ترجع النافلة ترجع الفريضة، أو يجي الصوم كذلك مهلهل، ضربنا هذا شتمنا هذا اغتبنا هذا، يجي صوم النفل مثل الست بعد شهر، ومثل صوم عاشورة، ومثل الصيام يأتي ويرقع به ما تشقق وتهلهل وتخلخل من صيام الفريضة. كذلك الزكاة، قد نعطي زكاتنا لكن قد يكون أحيانا فيها كذا وأحيانا كذا وأحيانا، فتأتي صدقة النفل ترقع الفريضة، وهكذا الحج كذلك، نحج الفريضة لكن قد يكون في الفرض أيضا خطايا، قد يكون في زلات فيرقع من النافلة، حج نافلة لأجل ترقع الفريضة، وهكذا. لا، مع أنك إذا فعلت النوافل وأكثرت منها أحبك رب العالمين تعالى وتقدس كما ورد في الحديث القدسي. نعم. باب في كراهية الحلف بالأمانة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. يقول أبو داود رحمه الله باب كراهة الحلف بالأمانة، يعني تحريمها، تحريف الحلف بالأمانة لأنها شرك والشرك محرم، كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، فالشرك هنا محرم، لا يمكن أن تحلف بالأمانة لأنها شرك. يقول أبو داود رحمه الله باب كراهية الحلف بالأمانة، يعني تحريم، كراهة تحريم الحلف بالأمانة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال عن زهير بن حرب أبو خيثمة عن الوليد بن ثعلبة قال عن ابن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. الكبائر، قاعدة الكبائر أو قواعد الكبائر أن يكون فيها لعنة من الله أو طرد من الله أو غضب من الله أو غضب من الرسول أو لعنة من الرسول أو ليس منا، حتى لفظة ليس منا من الكبائر. إذا سمعت كلمة يقول الرسول ليس منا من فعل كذا وكذا وأنا بريء من فعل كذا، فهذه معناها أنها كبيرة من كبائر الذنوب، نعوذ بالله، لا تغفر إلا بالتوبة، أن تتوب منها الإنسان ولا تعود، أو بعفو الله يوم القيامة مت وأنت لم تتوب يعفو ربنا يدخلك الجنة أو يدخل أو يريدك جهنم يلقيك في جهنم حتى يطهرك مما فعلت من الذنوب. فالشاهد أن جميع الكبائر التي لا تغفر وجاء في القرآن أنها لا تغفر جميعها إذا لم يتب الإنسان منها قبل موته فإنها تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفا وإن شاء ألقاه في النار وعذبه حتى يطهره من هذه الذنوب التي فعلها. فكذلك يقول الرسول ليس منا أو أنا بريء من مسلم فعل كذا وكذا، هذه من الكبائر، لأنها يقال أنها سبع ويقال أنها سبعين ويقال أنها سبعمائة، الكبائر يقال أنها سبع ويقال أنها سبعين ويقال أنها سبعمائة، تصل إلى سبعمائة، كل لفظ فيه ليس منا وكل لفظ ليس أنا بريء من فعل كذا وكذا، أو لعنة الله على كذا وكذا من فعل كذا وكذا، أو غضب الله، أو إن الله غضب، أو غضب من الله، أو لعنة من الله، فهذا كله من الكبائر. نعم. باب لغو اليمين. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس. قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب لغو اليمين، باب لغو اليمين وأنه ليس فيها شيء. لغو اليمين الشيء التافه الذي لم تعقد فيه قلبك الإنسان على شيء، وإنما ربنا يقول ما عقدتم الأيمان، الذي عقدت الأيمان وعقدت أن هذا شيء أنك محق فيما قلت الإنسان، فهذا هو اللي فيه الكفارة. أما الشيء اللغو ما عقدت شيء، اشرب الفشند لا اشرب انت والله تشرب قبلي، والله تدخل قبلي، والله تروح قبلي، والله تجي قبلي، والله تفعل كذا، والله تلبس كذا، والله كذا، هذا كله لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. عقدت شيء على هذا، عقدت عليه او تبي تقطع امرئ مسلم حق امرئ مسلم، هذا هو اللي فيه الكفارة. الشاهد يقول ابو داود رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال عن حسان بن إبراهيم عن حسان بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم الصائغ إبراهيم الصائغ نعم عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. تقول عائشة ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هو كلام الرجل في بيته أو لصديقه أو دخل عنده أو ذهب إلى بيت صديقه فحصل على هذا اللغو، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ليس فيه شيء، لا كفارة ولا شيء ولا إثم ولا شيء. تحلف على أخيك المسلم أن يدخل قبلك أو يشرب قبلك أو يأكل قبلك أو يجلس على الطعام قبلك أو يجلس على الكرسي على المركة قبل بابك، تحلف عليه أن يجلس عليه، فهذا كله حتى لو رفض أن يجلس على الكرسي فلا شيء عليك، لو رفض أن يأكل فلا شيء عليك، رفض أن يدخل قبلك لا شيء عليك، لأنه لغو يسمى لغو، هذا ما عقدت اليمين عليه الإنسان، فهذا لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدت اليمين على هذا الشيء وحلفت عليه، إذا كذبت فعليك الكفارة. يقول أبو داود رحمه الله أن الحديث هذا موقوف على عائشة، لكن فيه حديث مسند في غير أبي داود، أو سيأتينا أنه مسند عن عائشة وعن غير عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية. نعم. قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس، وقال كان إذا رفع المفرقة فسمع النداء سيبها. يقول أبو داود أن هذا الصائغ كان رجلا صالحا قتله أبو مسلم الخولاني قبل أن يسلم بعرندة ببلد سمى عرندة في اليمن. فالشاهد أنه كان رجلا صالحا، وكان إذا سمع الأذان ترك العمل، لأنه صائغ يترك العمل كله حتى لو كان على الضوء، تركه وذهب يصلي مع الجماعة. ثم قال أبو داود أن الحديث موقوف على عائشة. نعم. باب المعارض في اليمين. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عوف قال أنبأنا هشيم حاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد، عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح. يقول أبو داود رحمه الله: باب المعاريض في اليمين. تعال يجيك أحد يسأل عن شخص وتريد أن تحلف الإنسان، ما يصدقك حتى تحلف، تأتي بمعاريض، لا تأتي بالصدق، لا تصدق، تأتي بمعاريض. الإمام أحمد رحمه الله أتى قوم المأمون يقتلون محمد بن نوح، محمد بن نوح يقول القرآن منزل غير مخلوق، والمأمون وأصحابه من الروافض ومن الجهمية يقول القرآن مخلوق غير منزل، فمحمد بن نوح والإمام أحمد وكثير من علماء الإسلام يقول القرآن منزل غير مخلوق، فأتوا يبحثون عن محمد بن نوح وطرقوا باب الإمام أحمد بن حنبل وهو بجانبه جالس هنا، فقالوا محمد بن نوح هنا أم محمد بن نوح هنا؟ قال والله ما هو ها هنا، محمد بن نوح ما هو ها هنا، يشير إلى راحته إلى يده أنه ليس على يده، يعني ما هو في يدي، وهو جالس جنبه، محمد بن نوح ليس ها هنا، ليس ها هنا، يقطع اليمين على راحة الشمال، محمد بن نوح ليس ها هنا، ذهبوا تركوه ذهبوا وهو جنبه قال. فالمعاريض لا بأس بها لأنك ما أنت كاذب الإنسان، هو ما هو على راحة الإمام أحمد وإن كان بجانبه، فذلك المعاريض في قولك فلان أخي يا ظالم من الظلمة يطلب فلان ابن فلان وأنت تعرف أنه مظلوم، وقالوا هذا فلان، هذا فلان ابن فلان، نريد تقول لا هذا ما هو فلان، هذا أخوي، هذا أخوي، وانت تصدق أخوك في الإسلام وإن كان ليس أخيك، هذا ما هو فلان اللي تدربون، هذا أخوي. ثم تسأل سارة إذا أتاك الملك فقولي إنه أخي، لا تقولين زوجي، قولي أخي، فأنا وأنت وخواني في الإسلام. فالمعاريض جائزة، كل المعاريض جائزة ولا يأخذ فيها الإنسان ولا يأثم فيها أيضا، ما فيها إثم. يقول أبو داود رحمه الله: نعم، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن بشير عن محول السنة، ثم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد هشيم بن بشير عن عباد بن أبي صالح، عن عباد بن أبي صالح. وكما سمعتم أبو داود يقول أنه عبد الله وعباد واحد، يعني أحد يسميه عبد الله وأحد يسميه عباد، هما واحد. قال حدثنا أبو عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، عن أبيه أبو صالح السمان عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، إذا كان عندك مال له وصدقك حلفت وصدقك عليه وأنت كاذب فهذه لابد أن تكفر، إذا صدقك وأنت كاذب لابد أن تكفر لأن ما له عندك، لكن الأيمان المعاريض اللي فيها معاريض لا إثم عليك فيها ولا شيء، لا سيما إذا كان تنجيه من ظالم، إذا كان ترجيه عن ظالم يعني لك مقصد حسن، لك في أخيك مقصد حسن، أما إذا لم يكن هناك مقصد حسن وتمنعه من ناس يريدونه بحق فحرام عليك أن تمنعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من آوى محدثا، رجل محدث عنده معصية يجون الناس يدورونه وتكتمه، لا يجوا، لا يحل لك هذا، لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو اللي فعل فاحشة وتطلبه الدولة أو فعل جريرة أو فعل برجل المسلم شيء وتطلبه الدولة أو يطلبه أولياء هذا الرجل الذي أما جرحه أو شتمه أو قذفه يريدون أن يأخذوا منه القصاص أو يأخذوا منه الجلد يقلد عن القذف، هذا لا يجوز لك أن تمنعه ولا تأويه أيضا، لعن الله من غير منال الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، أربع كلمات أخبرني سيد الرسول عليه الصلاة والسلام بهن، قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. فأنت لا تؤوي محدث الإنسان الذي سوى حدثا في الإسلام، يعني جريمة في الإسلام وينكرها الإسلام وتنكرها الشريعة، فلا تؤويه الإنسان حتى له قريبك، لا تؤويه، يجي ناس يطلبونه بما فعل عطمية ولا تؤويه، ولا تذهب أيضا تتوسط له أن يفك من الأسر أو يفك من الجريمة لا يؤخذ منها لا تؤخذ منه، فلا يجوز لك أن تؤويه ولا أن تتوسط له ليفك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. السؤال هنا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تقول هذا قبل أن تبلغ السلطان، الفواحش ما بلغت السلطان، فما دام ما بلغت الحكومة ولا بلغت أولياء الرجل الذي فعل به الفاحش أو فعل به منكر أو قذفه بأبيه أو بأمه ما بعد بلغت أولياءه ولا طالبوه به ولا دقوا بابك يطردونه، إنما ما بلغت أحد إلى الآن، فلك أن تستر عليه الإنسان. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ما دام وصل إلى الحكومة وبلغ الحكومة أو وصل الرجال الذي قذف أمهم وقذف أبوهم فلا يجوز لك أن تؤويه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله ومعنا وائل بن حج، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فقل لي سبيله. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال عن أبي أحمد الزبير واسمه عبد الله قال عن إسرائيل عن إبراهيم نعم عن إسرائيل ابن أبي إسحاق عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق قال عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال عن جدته نعم لا عن أبيها سويد بن حنظلة عن أبيها سويد بن حنظلة عن قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حج. يقول سويد: إننا خرجنا من اليمن نريد المدينة، نريد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتانا رجل قد ضرب وائل بن حجر، ضرب أخاه أو ضرب أباه، ضربه بعصا فشجه، ولكنه اختفى، وائل بن حجر اختفى ولا يعرفون شخصه، ما يعرفون إلا أنه يشبهون عليه تشبيها. فأتى أخ المضروب وقال: هذا الذي ضرب أخي بالمكان الفلاني وشجه، وإلى الآن أخي مريض، لازم أني أضربه أخذ قصاص منه. فقالوا: هذا معنا رفيق لنا جاي من اليمن، كيف يضرب أخاك وكيف يحلف؟ قال: احلفوا أنه ما هو، ما هو اللي أنا أطلب. فتحرج القوم أن يحلفون لأنه هو اللي ضرب الرجل، ولا يقدر يحلفون كاذبين. فقال شخص منهم: أنا أحلف لك أنه هذا أخي، هذا أخوي، والله إن هذا أخي. فحلف الرجل، لما حلف للمسلم اليمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف له بالله فليصدق، صدق أخاك، إذا حلف لك بالله عد هو ويمينه هو يلاقي ربه. فحلف قال: والله إن هذا أخي. لما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة أخبروه بالقصة، فقال: صدقت، هو أخوك من الإسلام، هو أخوك في الإسلام، كل مسلم أخو المسلم، فإذا قلت هذا أخي فهو أخوك في الإسلام، لا شك في هذا، فلا تحلف، فيمينك صادقة ولا حنف عليك ولا إثم عليك. نعم. باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. باب ما جاء في الحلف بالبراءة من الإسلام أو بدين غير دين الإسلام. يقول: أنا يهودي، هو يهودي، أو هو نصراني، أو هو بريء من الإسلام، أو شيء من هذا، كل هذا محرم وممنوع وجريمة كبيرة من كبائر الذنوب. الشاهد يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال: حدثنا زيد بن الحباب نعم حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي قلابة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك يقول: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام نعم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال. يقول: إنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وإن الرسول خطبهم فبمعرض خطبته قال من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كما قال، إن قال أنا بريء من الإسلام فهو كما قال، أو قال إنه يهودي أو إنه نصراني فهو كما قال. أما إن حلف قال واللاتي والعزة واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ويكفي ويتوب إلى الله ويكفي. لكن لو قال هو كذا وكذا، ما قال أنا حلف، ما حلف باللات ولا حلف بالعزة ولا حلف بشيء غير الله، إنما قال هو بريء من الإسلام أو هو يهودي أو هو نصراني فهو كما قال. فهو قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بحديدة أتى يوم القيامة والحديدة بيده يقتل نفسه والناس وقوف أمام رب العالمين، ومن تحسى سم أتى يوم القيامة والسم بيده يتحساه ويتجرعه يوم القيامة كما فعل والناس وقوف، ومن أغرق نفسه أتى يوم القيامة وهو مربوط بماء مطروح بماء نعوذ بالله قد يكون من جهنم، ومن فعل كذا وكذا ومن انتحر ومن فعل. المهم من قتل نفسه جاء يوم القيامة يقتل نفسه بالشيء اللي قتل فيه. نعم هذا كله تعتى. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وليس على رجل نذر فيما لا يملك، تقول نذر علي أن أتصدق بهذا الطعام وما هو لك، ما لك نذر الإنسان، ما عليك نذر الإنسان، لكن هل تكفر؟ الظاهر لا كفارة عليه، ما يملك نذر فيما لا تملك، ما تملك، ما يمكن تنذر على شيء ما تملكه. نذر علي أني لا أخرج السيارة هذه وأبيعها وما هي لك، ما يمكن، هذا كله كلام فارغ، ما يمكن تأخذ ملك أخيك وتبه. فتنذر على شيء لا تملكه لا نذر، ما ينعقد النذر. أو تطلق امرأة ما بعد تزوجتها، هذا كله من اللغو. نعم انت زوجت فلانة فهي طالق، كله لغو من اللغو. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين يعني ابن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل قال عن زيد بن الحباب عن زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا، ما هو بريء من الإسلام، مسلم لكنه قال هذا الكلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام، أعوذ بالله، لن يرجع إلى الإسلام إلا بعد مدة طويلة أو شيء من هذا، انتاب الله عليه تعالى ولا فلا يرجع، لن يرجع إلى الإسلام سالما، لن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني قد يفتن، قد يفتتن نعوذ بالله، وقد يحصل له مشاكل، قد يحصل له نعوذ بالله. فالشاهد إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، إن كان صادق ما يرجع الإسلام سالم، لازم يفتن أعوذ بالله في دينه. أما إذا كان كاذب فهو كما قال بريء من الإسلام، هو كما قال بريء من الإسلام، هذا إن كان كاذب، وإن كان صادق فلن يرجع إلى الإسلام سالما، ما يرجع إلى إسلامه مرة ثانية إلا بعد امتحانات وبعد مصائب ومشاكل، ما يرجع سالم أعوذ بالله. نعم. باب الرجل يحلف أن لا يتأدم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن ماء بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب من حلف على إدام أنه لا يذوقه، يعني الإدام قال خذ يا فلان أعطيت لك الإدام والله ما أذوقه، وش الحكم هنا؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى أحمد بن عيسى قال محمد بن عيسى عن يحيى محمد بن عيسى عن يحيى بن العلاء ابن العلاء قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان قال عن يوسف بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله ابن عبد الله بن سلام عن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال عن أبيه عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه. ها؟ ما أسنده ما هو عن أبيه؟ لا. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه. يقول إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وضع تمرة على خبزة وقال هذه إدام هذه، يعني التمر إدام العيش لا شك في هذا، تحب تمرة على قرص عيش خلاص هذا إدامه. معنى الحديث أنك لو حلفت ألا تأتدم ثم وضعت تمرة على عيش فهل اعتدمت؟ تقول نعم. الرسول يقول هذا إدام وهو صحيح إدام. إذا أكلت العيش على التمر فهو إدام ولا شك، أحسن حلاوة وأفضل حلاوة أن تأكل التمر مع الخبز، أفضل حلاوة. فالإمام رحمه الله أتى بهنا، هل التمر إدام؟ وإذا حلفت ألا تعتدم مع العيش ما تعتدم، ثم أخذت تمرا مع العيش فهل تحنت؟ تقول نعم، لأن التمر إدام، والرسول قال هذه إدام وهذه نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان من طبقة العاشرة، وسبق أن قلنا من العاشرة، قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث قال عن أبيه حفص بن غياث نعم قال عن محمد بن أبي يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثنا السند الأول قال محمد بن يحيى وهنا يقول محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور لا الصحيح أنه ابن يحيى عن يزيد الأعور قال حدثنا يوسف بن عبد الله يوسف بن عبد الله بن سلام بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل تمرة على خبزة ثم أكلهما وقال هذه إدام هذه، فمن حلف لا يعتدم يعني لا يطعم إدام اليوم ثم أخذ خبزة مع التمر فقد حنف، لأن التمر إدام، أفضل إدام وأفضل حلاوة جعلته مع العيش. ولهذا لو جعلت خبز الإنسان وجعلت فوقه تمر وأعطيته 10 مساكين كفارة عن يمينك أجزاء، لأن التمر هو الإدام. فتجعل مثلا 10 أقراص من الكبار أو 20 قرص من الصغار وتجعل معه تمرة كفى، يكفيك الإنسان عن حلف عن حنف يمينك نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيع فصل وشروطه أي البيع 7، أحدها الرضا بأن يتبايع اختيارا فلا يصح إن أكره أو أحدهما. يقول الشيخ رحمه الله صاحب المنتهى باب الشروط في البيع، البيع له 7 شروط، إذا لم تتم الشروط 7 هذه فلا يصح. وإن شروط البيع في الشرع 7 كما ذكر الأصحاب، أولها الرضا، فليس يصح البيع في حق مكره سوى ما بحق لا ببغي ولا افتراء، وليس يصح إلى آخره. شروط البيع 7، وإن شروط البيع في الشرع 7 كما ذكر الأصحاب، أولها الرضا، فليس يصح البيع في حق مكره سوى ما بحق لا ببغي ولا افتراء. المكره عندنا قسمان، مكره بحق ومكره بباطل، فالمكره بباطل لا يصح البيع منه، لا يصح البيع منه ولا الشراء. المكره بباطل اللي يكره على لا يصح بيعه لأنه مغتصب، لأنه اغتصب هذا البيت أو اغتصب هذه السيارة فلا يصح البيع معه مطلقا. بقي علينا المكره بحق من هو؟ الذي عليه ديون وأكره أن يبيع بيته، عليه ديون وقال المدينون لازم تبيعون لنا شيء حتى ناخذ حقنا، فيباع بيته، هذا أكره على بيع بيته، فالبيع هنا بحق لا بحق ولا امتراء سوى ما بحق لا ببغي ولا افتراء. وإن شروط البيع في الشرع 7 كما ذكر الأصحاب، أولها الرضا، فليس يصح البيع في حق مكره سوى ما بحق لا ببغي ولا افتراء. فالمكره بحق يصح البيع والشراء معه، أما المكره بباطل فلا نعم. أحدها الرضا إلا من مكره بحق، كمن أكره حاكم على بيع ماله بوفاء دينه فيصح نعم. المكره بحق والذي أكرهه الحاكم حجر عليه لأجل الغرمة ثم بيع بيته غصبا عليه كرها، فإنه يصح البيع والمشترى منه، أما المكره بباطل فلا نعم. الشرط الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقل جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح من مجنون مطلقا ولا من صغير وسفيه. يقول الشيخ رحمه الله الشرط الثاني من شروط البيع البلوغ مع الرشد، فلا يصح بيع سفيه ولا مجنون ولا أيضا صغير، إلا إن كان الصغير مأذونا له، الصغير عاقل ورشيد ومأذونا له فيصح بيعه، ولا حتى الصغير ما يصح، لا الصغير ولا المجنون ولا السفيه، لا يجوز البيع والشراء معه، والبيع والشراء معهم باطل، لأنه من شروط البيع أن يكون بالغا رشيدا، إلا إذا أذن للصغير وهو رشيد بالغ وهو صغير رشيد ولم يبلغ، لكنه رشيد وأذن له أبوه وألزمه أن يبيع ويشتري من الصغر وكان عاقلا ذكيا لبيبا فلا مانع من ذلك، فإنه يصح البيع مع الصغير إذا كان أذن له أبوه وكان عاقلا لبيبا يعرف مصالح البيع والشراء ويعرف الغلط من هذا وهذا فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يصح البيع من سفين ولا مجنون. والرشد عندنا هو أن يكون يبلغ البلاغ عندنا لثلاث أشياء، ثلاثة البلوغ في ثلاثة أشياء، أما أن ينبت شعر خشن أو يحتلم ولو كان من 12 سنة أو 13 سنة، أو أنه يفسخ 15 سنة بالسنين، يفسخ 15 سنة ويدخل السادسة حينئذ يبلغ، ويشترط أن يكون رشيدا بالغا رشيدا، أن يكون بالغ وأن يكون رشيد. فإذا مثلا احتلم وهو رشيد أعطيناه ماله صار البيع المشترى معه، وإذا كان محجورا على ماله يسلم ماله، بشرط أن يختبره الولي، الولي يختبر هذا الرجل هذا الولد الذي قلنا أنه بلغ. بلغ ليش؟ لأنه أنبت شعر خشن حول القبل فهو أحجب. والدليل على هذا أن الرسول لم يقتل، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل بني قريظة، من أنبت قتله ومن تركه ما أنبت معناه أنه ما بلغ إلى الآن. فالبلوغ حد البلوغ، أما إنبات أو احتلام ولو كان 12 سنة ولو 13 سنة، إذا أنبت أو احتلم ما ينتظر إلى السنين، أو أنه يفسخ 15 سنة فحينئذ، لكن بشرط أن يكون رشيدا، إذا بلغ أن يكون رشيدا. والرشد هو أن يختبره ولي الأمر، وليه هو وليه في المال، فيعطيه أموال خليه يبيع ويشتري، إن صح صلح بيعه واشتراه وصار ما يغبن وصار يفهم وصار ما يغلبه الناس ويلعبون به دفع إليه المال وصار بيعه وشراءه صحيحا. نعم. إلا في شيء يسير كرغيف أو حزمة بقل ونحوهما، بقل ونحوهما، وإلا إذا أذن لمميز وسفيه وليهما فيصح ولو في الكثير. نقول إذا أذن ولي أمر السفيه أو ولي أمر الصغير أذن لهما أن يبيع ويشتري صح البيع المشترى، لأنه أذن لهما في هذا المال، أنت اللي سلطتهم على نفسك، لو مثلا خدع وأخذ المال منه أنت اللي سلطته. ولهذا يقول ربنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تعطيها السفيه يلعبه ولا الصغير اللي ما بلغ ما يلعبه، أنت اللي سلطته على نفسك. نهاك ربك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تعطيها السفيه تقول بيع واشتر ضيعه كل وعطاه الناس، أنت اللي سلطته على نفسك. نعم. ويحرم إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما بلا مصلحة. ويحرم على ولي رجل ولي طفل ما بلغ ما احتلم ولا بلغ سن الرشد، يحرم عليه أن يوليهم مالهما هما، أما ماله له أن يأذن لهما في البيع والشراء في ماله هو، أما مال السفيه ومال الصغير حرام عليه أن يوليهما، لأنهم قد يضيعان وإلا ضيعه مالهم يقول انتم اللي ضيعتوا، يقول لا انت اللي سلطتهم عليه وتضمن هذا المال للصغير والسفيه، انت اللي سلطتهم، لانه حرام ان توليهما مالهما التي ورث ابيهما، فلا يجوز لك ان تسلط عليهما تسلطهما على هذا المال يبيعان ويشتران ويلعبان فيه. نعم. او اذن لقن سيد، او اذن سيد لقن، القن المملوك اصلا المملوك كله لا يصح له بيع وشراء إلا بإذن سيده، لأنه عبد مملوك يباع ويشترى، فلا يصح منه البيع ولا المشترى إلا بإذن سيده. نعم. الشرط الثالث كون المبيع ماله، كون المبيع مالا المشروع، وشرطه وثالث وشرطهما كون المبيع لبائع أو المرء مأذونا له حين يرتوى. الشاهد كون المبيع مال، مالا يقتنى مباح للناس كلهم، مباح للعالم كله، مال يقتنى، فإذا كان ليس بمال أو لا يقتنى لا يصح البيع، لأن هذا شرط من شروط البيع لا يصح إلا به، فلا يصح بيع كلب ولا يصح بيع محرم ولا بيع خمر ولا بيع أشياء محرمة ولا بيع شيئا ما لا يجوز اقتناؤه، كل هذا ممنوع، لأن البيع اختل شرط من شروطه فهو لا يصح، فهو باطل حتى لو عقد فهو باطل. نعم. الشرط الثالث كون المبيع مالا، وهو ما يباح نفعه مطلقا أي في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة، فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه نفع محرم كخمر، وما لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة ككلب. ذكر الشيخ أن البيع هذا أن يكون مال، وأن هذا المال له شروط له محترزات، منها أن لا يكون كالميتة، ما لا يباح أحيانا، ما هو أنك يباح للمسلم إذا اضطر أكله، هذا لا يجوز بيعه ولا شراءه لأنه أبيح للحاجة، وما أبيح للحاجة لا يصح بيعه ولا شراءه، أو يكون محرما أصلا كالخمر فلا يصح بيعه ولا شراءه، أو محرما لأنه خسيس أو عفن أو مقذور كالحشرات وغيرها فلا يصح بيعه، أو يكون كلبا يحرم اقتناؤه فلا يصح بيعه ولا شراءه أيضا ولو كان للحاجة. الكلب قد يباح للحاجة، يباح مثلا للزرع يحميك زرعك، أو يحمي بيتك من بناتك يحميهم من الناس، أو مثلا يحمي الغنم من الذئاب من الذئابة، أو مثلا المهم أنه ثلاثة يباح وقت للصيد وللماشية وللزرع يحميها، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناؤه، فهذا اقتناؤه أبيح لحاجة، وما أبيح لحاجة لا يصح بيعه ولا شراؤه. نعم. لكن لو أعطاك إنسان كلب صيد، أو أعطاك كلب ماشية، أو أعطاك مثلا كلب حرف، كلب ماشية غنم، أو أعطاك كلب حرف يمنعها من الثعلب، لا تأخذ جمار الخيل أو جمار الشجر، الثعالب تأتي في الليل وتحفر على جمار الشجر اللذيذ تأكل جماره وتموت الشجرة، لكن إنسان أهداك هذا الكلب هدية ثم كافأته عليه، هل يسمى بيع؟ وش تقول؟ لا، هذا ما يسمى بيع ولا شراء، إلا إذا كان أهداك على وجه أنك تعطيه شيء ترد له شيء فهذا بيع وشراء. أما إذا أهديت أهداك إياه لا أنك ترد تعطي شيء ثم كافأته فليس بيع ولا شراء، يجوز هذا. نعم. الثالث كون المبيع مالا كطير وكبغل وحمار. والثالث ككون الرابع يعني لا نزال في الثالث. نعم في الثالث. لا نزال في شرح الثالث، كون المبيع مالا كالطير المباح والغنمة والماشية كلها، كل هذا جائز. نعم مباح النفع مطلقا بلا حاجة. نعم. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا له أي البائع حتى الأسير مأذونا له فيه وقت عقد البيع. يقول الشرط الرابع من شروط البيع أن يكون الرجل الذي يبيع ويشتري الذي يبيع مأذونا له في البيع أو مأذونا له في الشراء، مأذونا له في البيع أو مأذونا له في الشراء، فأنت يا فلان وكيلي اذهب فاشتر لي كذا وكذا، أو أنت يا فلان وكيلي اذهب فبيع كذا وكذا، بيع سيارتي، بيع مثلا بيتي، بيع مثلا أرضي، بيع حاجة من الحاجات حقتي، أذنت له، فالإذن بالتصرف جائز بين المسلمين، الأذن من أخيك المسلم لأخيك المسلم جائز بين المسلمين بالتصرف، لكن لو قال أنت وكيلي مطلقا لا يصح، لازم نوكله في شيء معين، يقول أنت وكيلي في بعد بيتي هذا أو سيارتي هذه أو عبدي هذا أو أرضي هذه، أما أنت وكيل مطلقا فلا يصح لأنه قد يبيع ما يملك كله، ما يجوز هذا، وكالة العامة لا توجد، إنما توكله في شيء معين لا بأس بذلك، يقول أنت وكيلي في زواج بنتي، أنت وكيلي في قبول النكاح لولدي، أنت وكيلي في بيع هذه الأرض، أنت وكيلي في بيع هذا البيت، هذا جائز، وما عداه لا يجوز، وكالة مطلقة لا يمكن. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.